الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا نأخذ التطبيق. قبل أن نبدأ الدرس التطبيق، فماذا فعلتم؟ خذ المصاحف. كم صفحة عندك؟ ثلاثمية وثلاثة. صفحة 303. آخر سورة الكهف. الآية رقم 92 أو 92. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. سؤال: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. حتى إذا بلغ بين السدين، كم كلمة؟ إلى قوله السدين. حتى إذا بلغ بين السدين كم كلمة؟ هذا الجزء من الآية. أشر: خمس، أربع، ست، خمس، ست، خمس. طيب، حتى إذا بلغ كم كلمة هذه؟ حتى إذا بلغ أشر ثلاث كلمات. بين أشر كلمة واحدة. السدين، طيب، إذا خلاف بين في قوله تعالى السدين. السدين فيها زيادة ياء ونون. هذه الياء ونون علامة التثنية، فالياء علامة الجر والنون عوض عن التنوين، إذن فهي كلمة واحدة. وهذه العلامة إذا لحقت الأسماء فهي حرف مبنى تابعان للكلمة. مثاله: المؤمنون أو نقول المؤمنون يؤمنون. المؤمنون فيها زيادة واو ونون، أليس كذلك؟ يؤمنون فيها زيادة واو ونون، كم كلمة؟ المؤمنون يؤمنون. عشر: المؤمنون يؤمنون. طيب، ثلاث كلمات. المؤمنون كلمة، يؤمن كلمة، والواو كلمة. إذن ما الفرق بين الواو في المؤمنون والواو في يؤمنون؟ هذا هو الذي دخل عليكم منه. إذا لحقت الزيادة الاسم فلا تعتبر كلمة، وإذا لحقت الفعل فإنها تعتبر كلمة. طيب، المؤمنون يؤمنون، المؤمنون اسم أو فعل؟ اسم. إذن فالواو والنون لا تعتبر شيء، يؤمنون فعل، قد يؤمنون. إذن هنا الواو تعتبر ضمير، عرفتم؟ إذن السدين اسم أو فعل؟ اسم. إذن فالياء والنون داخلة في الكلمة. طيب، حتى إذا بلغ بين سدين، كم فعل في هذه الكلمة؟ حتى إذا بلغ بين سدين، كم فعل في هذه الكلمة؟ حتى إذا بلغ بين سدين فعل واحد، وهو بلغ. وجد من دونهما قوما، وجد من دونهما قوما، كم كلمة هذه؟ أشر إلى قوما، إلى قوما. وجد من دونهما قوما، كم كلمة؟ خمس، خمس، ست، ست، ست. طيب نعد الآن. وجد كم كلمة؟ اشد أصبعك، كلمة واحدة. و جد، هذه الواو ماذا نقول عنها؟ نقول إنها حرف مبنى، ليست مستقلة. وجد من دونهما كم كلمة؟ من دونهما ثلاث كلمات، من ودون والضمير. قوما كم كلمة؟ كلمة واحدة، قوما. إذن التنوين هنا قوما، هذا تنوين، فلا يعد شيئا مستقلا. لا يكادون يفقهون قولا، كم كلمة؟ لا يكادون يفقهون قولا، ست، ست، ست، أربع، ست، ست. لا يكادون كم كلمة؟ لا يكادون ثلاث، ثلاث كلمات، لا ويكاد والواو. إذن هذه الواو ها لحقت اسم أو فعل؟ لحقت فعل، إذن تعد كلمة مستقلة. يفقهون قولا، كم كلمة؟ ثلاث. يفقهون، يفقه الواو قولا، واضح؟ إذن بهذا يستطيع الطالب أن يدرك أنه تطور مستواه من حيث إدراك الفرق بين كل كلمة والتي تليها. وأول مشكلة يعاني منها طلاب النحو خلطهم بين الكلمات، كما فعلتم الآن. بعضكم يقول يفقهون كلمة واحدة، بعضكم قال السدين كلمتان. لماذا؟ لأن الطالب هكذا يحتاج إلى أن يمارس. والمواهب أيها الإخوة إذا استغلت في الخيرات أعقبت خبرات نافعة، وإذا استغلت في سفاسف الأمور أعقبت خبرات في هذا الأمر، واضح؟ كل عنده موهبة، لكن المتقين استغلوا مواهبهم في رضا رب العالمين. أما المخذولي، أما المخذولون فاستغلوا مواهبهم في حظوظ نفوسهم، لذلك تجد أنهم كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فدائما حاول أن تطور مواهبك باستغلالها بالمعالي لكي تكسب أشياء كثيرة. هذه فائدة إن سجلتموها وإلا ضاعت عليكم، وإن كانت فوائدي محدودة. طيب، وصلنا إلى البيت 34. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جمع المؤنث السالم. وكل مجموع بتاء وألف فرفعه بضمة لا يختلف، والنصب مثل الجر بالكسر جعل، كذاك ما سمي به وما حمل. كوافت الهندات أذرعات، وأعرف أولاة الفضل بالصلاة. بالصلاة. طيب، يظهر أنه فيه خطأ. والنصب مثل، ضع ضمة على اللام في مثل. معك المتن؟ لعلك تستعير متن من هنا. والنصب مثل، قد تجد، ابحث. والنصب مثل الجر بالكسر جعل. طيب، جمع المؤنث السالم، نعيد ما ذكرناه سابقا من أن الجمع نوعان: سالم وتكسير. سالم وتكسير. فاطمة هذه مفرد، فإذا كنا ثلاث فماذا تقول؟ فاطمات وفواطم. فاطمات سالم، فواطم تكسير. كافرة تجمع كوافر، ولا تمسك بعصم الكوافر. وكذلك تجمع على كافرات. إذن هذا جمع سالم: كافرة، كافرات، فاطمة، فاطمات، سالم. لو جمعناه على تكسير قلنا فاطمة فواطم، جاءت الواو والألف، فواطم. كافرة كوافر. حديثنا هذه الليلة عن جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. فصار الجمع قسمين: سالم وتكسير. والسالم قسمان: مذكر سالم ومؤنث سالم. فكيف يعرب جمع المؤنث السالم؟ كم ذكرنا مما يخرج من القاعدة؟ ذكرنا أن يخرج من القاعدة، قاعدة أن الاسم يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، هذه القاعدة. خرج من القاعدة أشياء: أولها تذكرون الممنوع من الصرف، الثاني المثنى، الثالث المذكر السالم، الرابع الأسماء الخمسة. كم رقم آخر رقم أخذناه؟ كم؟ ارجع إلى ما كتبنا في الدرس الماضي. آخر رقم الرابع، فهذا الخامس. إذن ويخرج وخامسا، نقول خامسا، ويخرج من القاعدة العامة وهي أن الاسم يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة خامسا جمع المؤنث السالم ويعرب جمع المؤنث السالم بالحركات إلا أنه ينصب بالكسرة إلا أنه ينصب ويعرب جمع المؤنث السالم بالحركات السابقة إلا أنه ينصب بالكسرة إلا أنه ينصب بالكسرة إذن يرفع بماذا؟ بالضمة ويجر بالكسرة فلماذا قال في القاعدة في حالة النصب فإنه ينصب بالكسرة والقاعدة أن النصب يكون بالفتحة إذن هذا هي قاعدة المؤنث السالم نقول المؤنث السالم هو الخامس مما خالف القاعدة فإنه يعرب بالحركات كغيره إلا أنه ينصب بالكسرة فتقول ها أحب المسلمات قال الله تعالى عسى ربه إن طلقكن انتبهوا ارفع يدك فإذا جاءت كلمة منصوبة بالكسرة اخفض يدك ارفعوا أيديكم الآن قال الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات كله منصوب بالكسر وأبكارا منصوب بالفتحة واضح عسى ربه انطلقكن أن يبدله أزواجا منصوب أزواج منصوب بالفتحة خيرا منصوب بالفتحة مؤمنات كله منصوب بالكسرة حتى نصل إلى ماذا وأبكار منصوب بماذا بالفتحة على القاعدة واضح بارك الله فيكم سم هكذا العرب تكلموا به نحن الآن لا نأتي بسبب نقول كيف يتكلم العرب هكذا تكلموا جمع تكسير ماذا أبكار جمع تكسير أزواج جمع تكسير خيراء مفرد ونحن قلنا في أول الدروس وجمع تكسير كفرد يعرب بالحركات ولا لا وجمع تكسير كفرد يعرب بالحركات يعني ينصب بالفتحة يجر بالكسرة يرفع بالضمة خرج من هذه القاعدة خمس إلى الآن خمسة أشياء الخامس منها جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة واضح أريدك أن تحاول أن تتذكر آية أو بيتا من الشعر أو مثال من عندك فيه جمع مؤنث سالم يلا واحد نعم إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كلها مجرورة منصوبة بالكسرة والمسلمون منصوبة بالياء. أحسنت. غيره والمطلقات. لاحظت الآن ماذا فعل أخوكم؟ دائما استدل ثم اعتقد. أما إذا اعتقدت فإنك تثني رؤوس الأدلة لأجل هواك. انتبه لهذه، هذه فائدة. الآن أخونا الزواخري هم أن يأتي بكلمة، نحن لا نريد أن نأتي بالأدلة على ما على أهوائنا، لا، بل نحن نمشي مع الأدلة. تعلم واستغفر. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذن والمطلقات هنا مرفوعة بماذا؟ بالضم. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لا. إذن نريد آية فيها جمع مؤنث سالم أو بيت شعر أو حديث أو حكمة أو مثال من عندك أو مثال من عندك. أنت عطيتنا ما شاء الله عليك. نعم. رأيت المسلمات. أحسنت. ما رأيكم؟ هل فعلا الأخ رأى المسلمات؟ تشهدون؟ ها؟ متى رأيتهن؟ لماذا رأيت المسلمات؟ متى رأيتها؟ اليوم العصر ولا لا؟ اليوم العصر في البيت. لاحظت الآن مثال الأخ الخير جاء به هكذا. أريد أن تكون اللغة حية. خلنا زاخر راح للحرم. آخر مرة جيت الحرم متى؟ قبل أسبوعين. اليوم العصر. قد رأيت المسلمات، أليس كذلك؟ أسأل الله أن الثبات. الثبات. ما رأيكم؟ ما أن السالم الثبات؟ ها؟ إيش؟ ألف التاء أصلية هنا. والثبات ليست مؤنث. نعم. كالأبيات. يلا أعطونا جمع مؤنث سالم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنات الحمد لله. طيب قال وكل مجموع بتاء وألف. أين التاء والألف؟ المؤمنات المسلمات القانتات. أين التاء والألف؟ آخرها تاء وألف وجمعت على ذلك. فرفعه بضمة لا يختلف، يعني أنه مرفوع بالضمة. تقول إن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنات آخر حرف. المؤمنات أنت جارك وش اسمه؟ خليفة. شو اسم الرجال؟ أنا عبد الله. المؤمن والمؤمنون والمؤمنات آخر حرف. خلوه التاء. التاء عليها فتحة أو ضمة أو كسرة أو سكون. والمؤمنون والمؤمنات ضمة. إذا مرفوع بالضمة. المؤمنات مرفوع بالضمة مثل ما يقول عبد الله. كلامه صح؟ نعم. وينصب ويجر بالكسرة فتقول إن المؤمنات ها إن المؤمنات للأزواج كالأمهات. ها إن المؤمنات منصوبة كالأمهات. ها مجرورة بالكسرة. إذن إن المؤمنات منصوب بالكسرة كالأمهات مجرور بالكسرة. طيب قال والنصب مثل الجر بالكسر جعل، يعني دائما يكون النصب والجر بالكسرة، النصب علامة بالنيابة والجر علامة أصلية. قال كذاك كذاك ما سمي به وما حمل، قد يسمى، وهذا يسمى الملحق بجمع المؤنث السالم. وافتي، ما رأيكم بهذه؟ اسم وفعل، وافتي، وافتي الهندات. وافتي الهندات كم كلمة؟ كلمة وافت الهندات. وافت اسم أو فعل أو حرف فعل، قد وافت. الهندات جمع سالم أو تكسير؟ ها، سالم. وافت الهندات مرفوع بالضمة. أذرعاتي هذا ملحق بجمع المؤنث السالم لأنها سميت بهذا الاسم. أذرعاتي هذه بلد في الشام. كوافة الهندات وأذرعاتي. وأعرف أولاتي، أولاتي نصوب بالكسرة. الفضل خارج عن موضوعنا. بالصلات جمع صلة، وهو جمع مؤنث سالم منصوب مجرور بالكسرة. واضح؟ بارك الله فيكم للجميع. ننتقل إلى الباب الثاني. نعم، وافت أي وصلت. نعم، وإليك أحسن الله. الملحق فقط أذرعات وأولات. صلة جمع صلة فهي غير ملحقة، إنما هي جمع مؤنث سالم. والهندات كذلك. طيب، نعم، أولاد جمع ملحق وجمع مؤنث سالم. قال تعالى وأولاة الأحمال أجل وإن كنا أولاة حمل. عندك أذرعات وأولاد، هذا الذي عد المؤلف رحمه الله، حددها بهذا المؤلف ونبقى على تحديده، لا داعي لأن نزيد. المهم أن يعرف الطالب القاعدة ثم هو يمكنه أن يستخرج. اللغة العربية يا أبناء لغة حية، ودرس النحو من ألذ الدروس لمن أراد أن يستنبط قواعده من الأمثلة، كما نفعل نحن، يستنبط قواعد من الأمثلة لكي يسهل عليك أن تعرف ما عندنا. تصك الباب يا عبد الله عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن الآن انتهينا من الخامس، سندخل الآن إلى السادس، وإن لم يكن من الأسماء. لكن قبل أن ندخل إلى السادس، مثال يجمع علامات الرافع، تذكرونه؟ أو يأتون به أنتم من عندكم. سمينا له اسم، تذكر اسمه؟ مثال خليل يجمع علامات الرفع. يلا، وذو علم يجيب. الطالبان هل هي مع القائمة؟ طيب اكتب، ما تريد أن تكتب. مثال يجمع علامات الرفع الأربع، مثال يجمع علامات الرفع الأربع. الطالبان يسألان وذو علم يجيب. طيب الطالبان يسألان وذو علم يجيب. طيب أصلحكم الله. الطالبان مرفوع حسب القاعدة ولا مخالف؟ مخالف، لأنه مثنى. يسألان ما درسناه إلى الآن. ذو مرفوع حسب القاعدة ولا مخالف؟ مخالف، لأنه من الأسماء الخمسة. يجيب مرفوع حسب القاعدة ولا مخالف؟ حسب القاعدة. إذن نحن نريد الآن ستة أسماء، واحد حسب القاعدة وخمسة مخالفة. ما رأيكم؟ هل نأتي بهذا المثال؟ طيب نحاول أن نتذكر الذي خرج من القاعدة، الذي وافق القاعدة على المفرد ولا لا؟ جمع التكسير، هذا على القاعدة ليس كذلك؟ ثم خرج منها الممنوع من الصرف، هذا رقم واحد. رقم اثنين تذكرونه؟ الأسماء الخمسة. ثم المثنى، هذا الرقم ثلاثة. ثم السالم، مذكر السالم. ثم مؤنث السالم. كم ذولي؟ خمسة. ولدي القاعدة اثنان. فالآن حاول أن تأتي بمثال فيه سبعة أسماء، فنقول المدرس، نقول المدرس والطلاب، المدرس والطلاب، أو نعكسها نقول الطلاب والمدرس أحمد، الطلاب والمدرس أحمد، وأبوك والموظفان، أو نقول والسائقان والموظفون والسيارات تسعد في الرحلة. مثال متكلم، نعيده، نقول الطلاب، يلا الطلاب والمدرس، هذا على القاعدة ولا لا؟ أحمد وأبوك، ولا أخوك المحب لك، وأبوك والرجلان، قلنا الرجلان والسائقان، من بعد والموظفون والسيارات هذا مبتدأ، ماذا نقول عنها؟ تسعد في الرحلة، أو نقول مستعدة للرحلة. طيب الآن كلها مرفوعة، الطلاب مرفوع بالضمة، المدرس مرفوع بالضمة، أحمد مرفوع بالضمة، أبوك خالف القاعدة، السائقان خالف القاعدة، الموظفون خالف القاعدة، والسيارات مرفوع بالضمة. كم واحد خالف القاعدة في هذا المثال؟ إذن سنكتب الآن أمثلة تجمع الأسماء المختلفة، نجعلها في محل نصب، نقول إن الطلاب والمدرس أحمد وأباك، إن الطلاب على القاعدة، نعم أو لا؟ منصوب بماذا؟ بالفتحة. والمدرسة منصوب بالفتحة، أحمد منصوب بالفتحة، وأباك خالف القاعدة ولا لا؟ خالف القاعدة. والسائقين خالف القاعدة؟ خالف القاعدة. والموظفين خالف القاعدة. والسيارات خالف القاعدة. إذن في النصب كم خالف القاعدة؟ أربعة، في الرفع ثلاثة، وفي النصب أربعة. طيب الجر، انظر إلى الطلاب والمدرس حسب القاعدة، أحمد خالف القاعدة، وأبيك خالف القاعدة، والسائقين خالف القاعدة، والموظفين خالف القاعدة، والسيارات حسب القاعدة. فهمنا الكلام ذا؟ عطنا ورقة كبيرة، نعيد الجر، ورقة كبيرة من ورد بيضة. سنكتب هذا المثال ونقول أمثلة تجمع علامات الإعراب المختلفة، أمثلة تجمع علامات الإعراب في الأسماء. واحد، ماذا نقول؟ الطلاب مرفوع بالضمة، والمدرس مرفوع بالضمة، أحمد مرفوع بالضمة، وأبوك مرفوع بماذا؟ بالواو، أحسنت، خرج عن القاعدة. والسائقان مرفوع بالألف، خرج عن القاعدة. والموظفون خرج عن القاعدة، مرفوع بالواو. والسيارات حسب القاعدة. إذن في الرفع خرج عن القاعدة الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم، هذا الرفع. باء، النصب، إن الطلاب منصوب بماذا؟ بالفتحة. والمدرس منصوب بالفتحة. أحمد منصوب بالفتحة. وأباك منصوب بماذا؟ بالألف، خالف. والسائقين منصوب بالياء، خالف القاعدة. والموظفين خالف القاعدة، منصوب بالياء، والسيارات منصوب بالكسرة. إذن في النص كم خالف القاعدة؟ 4 أسماء. نأتي إلى الجر جيم فنقول عجبت لي، عجبت للطلاب، مجرور بماذا؟ بالكسرة. والمدرس مجرور بالكسرة. أحمد خلف القاعدة مجرور بماذا؟ بالفتحة. وأبيك خلف القاعدة مجرور بالياء. والسائقين مجرور بالياء. والموظفين مجرور بالياء. والسيارات حسب القاعدة مجرور بالكسرة. في الجر كم خالف؟ في الجر 4: أحمد، أبيك، السائقين، الموظفين. عرفتم؟ إذن هذه الأسماء هي التي تخرج من القاعدة، 5 أسماء تخرج من قاعدة الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة. ففي الرفع يخرج 3 أسماء: الخمسة والمثنى وجمع المؤنث المذكر السالم. وفي النصب يخرج 4 أسماء: الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. في الجر يخرج 4 الأسماء: الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم والممنوع من الصرف. عرفتم الآن؟ إذن هذه الأسماء التي تخرج عن القاعدة. وكما ذكرت أعيد، اللغة العربية لغة مشافهة، حاول أن تستخرج القواعد من شفاه المتكلمين. فأنت إذا سمعت قارئا يقرأ قراءة صحيحة خذ منه قواعد، سواء كان يقرأ في القرآن أو يقرأ في غيره. لو سمعت شخصا يلقي الشعر بطريقة صحيحة خذ، اعرف آخر كل كلمة. ولهذا نقول لك عد الكلمات وبين ما علامة إعرابها: فتح، ضم، كسر، سكون، الحروف هذه التي معنا. إذن بهذا يمكننا أن نستخرج القواعد. نأخذ الآن البيت رقم 37 إذا لم يكن فيه سؤال. ما يمدينا؟ طيب نطبق. إذن نطبق، فخذ المصاحف. حفظكم الله. لكن إذا استأذنت في الدرس القادم عليك أن تكون قد طبقت 3 أسطر على الأقل. عاط عبد الله. يلا عبد الله، صفحة كم؟ بس الصفحة كم هذه يا عبد الله؟ اقرأ الصفحة كم رقمها بس. عاوني صوتك. 374. يلا 374. طيب 300 خلنا نأخذ 373 الآية رقم 146 من سورة الشعراء: أتتركون فيما هنا آمنين. كم كلمة هذه؟ أتتركون فيما ها هنا آمنين. ها هنا كلمة واحدة عشان ما نشغلكم فيها. ها هنا كلمة واحدة. سبع ست سبع ست أتتركون فيما ها هنا آمنين. سبع ست سبع سبع سبع. طيب نشوف أتتركون كم كلمة؟ ثلاث: الهمزة وتترك والواو. الواو لحقت اسم أو فعل هنا؟ فعل، فهي تعد كلمة مستقلة. فيما ها هنا كم كلمة؟ ثلاث: في ما ها هنا. آمنين كلمة واحدة، والياء لحقت الاسم. طيب أتتركون هل فيها اسم؟ فيها حرف الهمزة وفعل تترك والواو اسم. هل هو معرب أو مبني؟ لا تنسى يا محمد أين أكرم تاء، فالواو هنا شبيهة بالتاء هناك ولا لا؟ إذن الواو ضمير مبني. في حرف ما، قد تكون حرف وقد تكون اسم حسب المعنى. ها هنا ضر مبني. آمنين معربة. هل أعربت على القاعدة ولا خالفت القاعدة؟ خالفت القاعدة، فقد نصبت بماذا؟ بالياء. أتتركون آمين. في جنات وعيون كم كلمة؟ في جنات وعيون أربع يقولون. في جنات وعيون خمس. اجزم. أربع خمس أربع. في جنات أشر كلمتان، في جنات وعيون أشر كلمتان وعيون. طيب هنا واو نون أصلية تبع الاسم. طيب هل عيون جمع مذكر سالم؟ لا، لأن الواو هنا أصلية بخلاف المهندسون. واضح؟ مثل الياء في مسكين. إذن جنات مجرور بعلامة حسب القاعدة أو علامة فرعية؟ حسب القاعدة، مجرور بالكسر. عيون مجرور بالكسر. لماذا جرت جنات بالكسر؟ لأنها جمع مؤنث سالم وهو يجر بالكسر. لماذا جرت عيون بالكسر؟ لأنها جمع تكسير. قال: ولا تطيعوا أمر المسرفين. كم كلمة؟ الآية 51، ولا تطيعوا أمر المسرفين. ست ست ست ست، إياك والتقليد. إذن هي ست، ولا كلمتان، تطيعوا كلمتان، أمر المسرفين كلمتان. المسرفين هل حسب القاعدة ولا خالفت؟ خالفت، فهي مجرورة بالياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب، تطيعوا فعل، تطيعوا الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يصلحون كم كلمة؟ يصلحون كلمتان، يصلح. طيب، التفت إلى الثلاثة عن يمينك أو يسارك واسألهم، أنا أسألك هل تصلح؟ الجواب نعم. اسأل الثلاثة عن يمينك أو يسارك، التفت إليهم، ناظرهم، ماذا قلت؟ هل تصلحون؟ إذن يصلحون وتصلحون. طيب، اسأل الذي عن يمينك اثنين فقط، هل تصلحان؟ أخبرني عنهما فتقول هما يصلحان. والبنت اسألها هل تصلحين؟ واضح؟ طيب، نريد فعل غير أصلح. يلا، سمع، يلا سمع عبد الرحمن، اسأل ذي، أنا أسألك هل تسمع؟ اسألها البنت، قل لها يا سلام هل تسمعين؟ اسأل هذول الاثنين، اثنين عبد الرحمن، عبد الله، اسأل الاثنين هل تسألان؟ ولا صاروا ثلاثة، هل تسمعون؟ جاء المؤذن، بركة، إن شاء الله ننتقل بعد الأذان إلى درس الفرائض. بعد العشاء عندنا درس بسيط في التفسير، إن جلستم حياكم الله.